الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه المصطفى، ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لا تبقي لغيره في القلب وجودا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، شهادة يبعثه الله بها مقامًا محمودًا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة لتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم، وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسرون. اتفق جل مساجد جنوب دمشق في هذه الخطبة على موضوع واحد، وذلك لخطورته ولشدته ولشدة وقعه على دين المسلمين. ومن المؤسف أن يطرح هذا الموضوع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة كل أهلها من المسلمين من أهل السنة والجماعة، ولكن إعراض البعض وجهل الآخرين جعل إلزاماً علينا أن نتكلم في هذا الموضوع الخطير، وهي رسالة يجب أن نحملها جميعاً وأن نبلغها لمن يقع في هذا الأمر الخطير العظيم. موضوعنا كلمات الكفر من سب الله وسب الرسول وسب الدين، ونعوذ بالله من هذه الكلمات ومن آثارها، والتي ما تزال منتشرة في منطقتنا وللأسف من كلام بها وإصرار ومجاهرة. وكلنا يعلم أننا نعيش في منطقة لا ينجيها من الأهوال إلا لطف الله عز وجل، وكلنا يعلم أثر الذنوب على رؤوس الله بإيقافه، كلنا يعلم أن الذنب قد يكون شؤماً على غير صاحبه. وكلمات الكفر التي نتكلم عنها ليست معصية منتشرة، ولكنها ردة وكفر وخروج من دين الله عز وجل. لذلك وجب التحذير، لا اتهام للمصلين ولا لأهل الجمعة، فلا يظن بهم إلا خيراً، ولكنه تحميل للأمانة وتحميل للمسؤولية. كل واحد منا على حسب طاقته وعلى حسب ما أقامه الله عز وجل، لنأخذ على أيدي أولئك الذين يجاهرون بسب ربنا وشتم نبينا والإساءة لديننا، لنكون عونا لهم كي يتوبوا، فإن أبوا التوبة فنحن حرب عليهم كما أنهم حرب على ربنا تبارك وتعالى. وجب التذكير بأحكام الذي ينطق بهذه الكلمات مستهجراً أو مستهزئاً، بغض النظر عن حاله إذ ينطق بهذه الكلمات النتنة التي ما سمعناها من يهود ولا من نصارى ولا من بوذيين، مع كفرهم جميعاً، ولكن الجميع يعظم كلمة الله عز وجل ويقدس اسم الله، ويأبى أن ينطق بكلمة فيها إساءة لاسم الله تبارك وتعالى. لذلك وجب التذكير بأحكام من تجرأ على هذه الكلمات، بل ربما وجدناه يجعلها ديدنا ويجعلها إغاظة لأقوام أراد أن يغيظهم، بغض النظر عن حاله، جادا كان أم هازلا، راضيا كان أم غاضبا، آمنا كان أم خائفا؟ قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأول ما يجب أن أذكر به جميعا أن الذي ينطق بهذه الكلمات بغض النظر عن الحالة التي كان بها هو كافر مرتد خارج عن ملة التوحيد بإجماع الأمة سلفا وخلفا، ما خالف في ذلك مخالف، وما أعرض عن هذا الإجماع معرض أقر الجميع بأن كل من ينطق بكلمة من كلمات الكفر سبا لله عياذا بالله أو لرسوله أو للدين أو استهزاء بأي شعيرة من شعائر المسلمين فإنه كافر مرتد، وأنه لا يقر على ردته عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يستتاب ويحبس لأيام. لنرى لماذا نطق بهذه الكلمات، فإن تاب وعاد إلى دينه فهو أخ لنا بالله، وإلا تضرب عروقه كفرا لا حد. ومن أحكامه التي يجب أن تعلم أنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته بالحال، لأن زوجته مسلمة لا تحل لكافر، وماله إن مات على كفره وعلى ردته لا يرثه أبناؤه ولا من يرثون من بعده، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم بعد ذلك يحبط كل عمل صالح أكرم به قبل ردته. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولو كان حج حجة الإسلام وجب عليه أن يعيدها عند بعض المذاهب، ولو عاد إلى دينه وإلى إسلامه وإلى رشده فإن عمله الصالح قد حبط بالكلية. ثم إن مات على ردته دون أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينطق بالشهادتين فيعامل معاملة جيفة نتنة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يلقى في حفرة يهال عليه التراب حتى لا يؤذي المسلمين بنتن ريحه. هذه بعض الأحكام التي تنطبق على كل متجرئ على دين الله عز وجل، على ربه تبارك وتعالى، على نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم مطلوب منا جميعا أن نبلغه هذه الأحكام، فربما كان جاهلا، ربما كان لا يعلم ولا عذر للجاهل في دار الإسلام، ولكن وجب علينا جميعا أن نبلغ، لأن ضرر الكفر وردة هذا الإنسان يعود على المجتمع وأمته. وكيف ينصر الله أقواما فيهم من يشتم الله؟ كيف يرفع الله البلاء عن أقوام فيهم من يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يرفع الغمة عن أمة فيها من يسيء إلى دين الله عز وجل؟ هي مسؤوليتنا جميعا، ليست مسؤولية خطيب ولا داعية ولا مذكر، بل هي مسؤولية كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله، أن يعمد إلى رجل علم منه أنه يتجرأ على الله، يتجرأ على رسول الله وعلى دين الله، أن يبلغه بهذه الأحكام، وأن يقول له: لا نرضى بوجود أمثالك في مجتمع المسلمين، نحن لا نرضى بوجود العملاء ولا بوجود المخابرات، ولكننا وللأسف نرضى أن يوجد من يشتم ربنا فينا. يجب علينا أولا أن ننصحه، أن نأخذ على يديه، نقول له: اتق الله في نفسك واتق الله في أمتك، مع كمال يقيننا أنه لا ينطق بهذه الكلمة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إسلام، مثقال ذرة من توحيد، ولو قالها غاضبا، ولو قالها مازحا، ولو قالها خائفا، فإن الإنسان يعبر أو الإنسان يعبر في على لسانه عن مكنونات قلبه. عندما ينطق بهذه الكلمات يدلل على خراب إيمانه في قلبه، ولكن وجب علينا أن ننصحه وأن نأخذ على يده، فإن أبى النصيحة وإن أبى أن يستجيب لله ولرسوله ولنصيحة المسلمين وجب علينا أن نهجره، وأن نبغضه في الله عز وجل. والحب في الله والبغض في الله من علامات كمال الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وجب علينا ألا نجلس معه ولا نسلم عليه، وألا نعامله ببيع ولا بشراء، ولا بأخذ ولا بعطاء، وألا نزوجه، وألا نأكل ذبيحته، وألا نقبل شهادته، لأنه حرب علينا وعلى جميع المسلمين. ثم بعد ذلك لعلنا نسلم إذا فعلنا هذه الأمور. ننصحه ثم نهجره بعد ذلك ونبغضه في الله، ولا نجلس معه ولا نسلم عليه ولا نعامله ولا نزوجه ولا نأكل من ذبيحته ولا نقبل شهادته، لعلنا نسلم بعد ذلك. وإلا إذا وجد في مجتمعات المسلمين من ينطق بكلمات الكفر ثم يستمر في عيشته كأنه واحد منا وكأن الأمر لا يعنينا، فلننتظر لعنات من الله عز وجل على أمة لا تغضب لله ولا لرسول الله ولا لدين الله. هذا ليس كلام خطيب، وإنما كلام سيد المرسلين الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، فيما رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان رجل يلقى الرجل، أن يلقى الرجل العاصي فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون جليسه وشريبه وأكيله. ثم ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وفيهم نزل قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يرى أحدهم أخاه على معصية، على ردة وكفر، ربما يتنعم وجهه شيئا قليلا ثم يعود إليه في اليوم الثاني وكأنه ما فعل شيئا. أنا وأنت نغضب إذا شتمت أعراضنا، إذا شتم آباؤنا وأمهاتنا، وربما لا نرضى صلحا مع هذا الذي شتم أعراضنا إلا بشفيع أو بواسطة، وربما لا ننساها أبدا لمن شتم أبي وأباك وأمي وأمك، ولكننا وللأسف نرضى أن نجلس مع شخص يشتم ربنا وخالقنا، من لا تنقطع عنا نعمه صباح مساء وفي كل نفس من أنفاس حياتنا. نرى لطف الله بنا في كل جوانبها، ومع ذلك نرى من يشتم ربنا وكأن الأمر لا يعنينا. فهل نغضب لله ولرسول الله لئلا نكون شركاء مع أولئك الذين يشتمون ربنا؟ نعم، الذي يسكت عن هذه الردة وعن هذا الكفر شريك مع قائله. واسمعوا إلى قول ربكم إذ يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، أي إذا جلستم معهم، إذا لم تعنفوهم، لم تهجروهم، لم تسلموا عليهم، إنكم إذا مثلهم طالما أنكم لم تأخذوا على أيديهم. هذا واجب علينا جميعا، أن نكون ناصحين لأولئك الذين ينطقون بكلمات الكفر، فإن أبوا ذلك فالمقاطعة متحتمة علينا جميعا. وتصوروا يا معاشر السادة، مسلما نطق بهذه الكلمة خرج من دين الإسلام، سب الله أو رسوله أو دين المسلمين، ثم إذا به يرى بعد ذلك أقرب الناس إلى قلبه يراهم يهجرونه ولا يجالسونه ولا يسلمون عليه ولا يزوجونه ولا يبيعونه ولا يشترون منه، بالله عليكم هل يعود إلى هذه المعصية ثانية؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل يسارع إلى توبة إلى الله، لأنه يشعر بأنه منبوذ ممقوت مقلي بين مجتمعه وبين إخوانه. ولكننا وللأسف لا نفعل ذلك، فلننتظر لا سمح الله غضبا من الله ولا عنات، وإلا وجب علينا أن نكون جميعا يدا واحدة على يد هؤلاء الذين تجرؤوا على ربنا وخالقنا، على رسولنا وأسوتنا، على ديننا ومنبع عزتنا وكرامتنا. أن ننصحهم كما قلنا، وإلا ندعو لهم بالهداية، فإن أبوا الهداية ندعو الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يريح المنطقة منهم ومن شرورهم ومن نتن ردتهم ونتن كفرهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يعافي ألسنتنا وألسنة المسلمين أجمعين عن كلمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله في رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي رواية 70 خليفة. عاف الله ألسنتنا وألسنة المسلمين أجمعين عن كلمات تنزل سخط الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، وشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميق بدأ به لنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم لنفسه وجنه، فقال عزني القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: كيف نسلم عليك يا رسول الله؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعنا على محبتهم وأعنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ستوزع الله إن شاء الله تعالى بعد الصلاة في مسجدنا هذا وفي كل مساجد المنطقة: فيها حكم الذين ينطقون مما سمعكم، فيها حكم الذين ينطقون بكلمات الكفر وكلمات الردة، وفي الوجه الآخر فيها ما يجب علينا أن نتعامل به معهم. الكل على يقين أن الذين أكرمهم الله بحضور صلاة الجمعة والذين هم من أهل الإيمان أنهم لا ينطقون بهذه الكلمات، إذن يجب عليهم أن يكونوا سفراء ورسل إلى أولئك الذين ينطقون بهذه الكلمات، أن يعودوا إلى دينهم وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن لا يكونوا حربا علينا وسببا لنزول البلاء علينا لا سمح الله في هذه المنطقة. كلنا نرى ما يعيشه إخواننا في دير الزور وفي الرقة وفي غيرها وفي الغوطة الشرقية ما يعيشونه من بلاء، ولعل الأسبوع الماضي والذي قبله كان من أشد الأيام دموية على أرض الشام. نسأل الله الفرج لنا ولجميع المسلمين. هذا بلاء أيها الإخوة لا ينفع إلا بتوبة صادقة إلى الله عز وجل، وبأخذ على يد العصاة، وبأخذ على يد هؤلاء الذين لا يعظمون شعائر الله عز وجل. احمل هذه الورقة وسر بها إلى أخ لك أو إلى رجل من هؤلاء الذين ينطقون بهذه الكلمات، إذا كنت ناصحا توجه إلى الله عز وجل قبل ذلك أن يفتح لك قلبه وأن يفتح لك عقله، لعله يتوب ويرجع إلى رشده، يرجع إلى دينه وإلى ربه. نكون إن شاء الله تعالى قد علمنا عملا يرضي الله عز وجل عنا. هي ليست حملة من أجل إيقاف هذه الظاهرة، بل هي مهمة ورسالة في أعناقنا جميعا، وضعت في أعناق كل مستمع وكل من يصله كلامنا، أن نكون عونا لإخواننا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك أعود فأذكر الإخوة الذين يتأخرون عن صلاة الجمعة، أكثر من نصف المسجد أو ربما نصف المسجد ما يزالون يتأخرون عن صلاة الجمعة، ويصعد الخطيب المنبر وكثيرون ما يزالون في بيوتهم. أقول لو أن كل واحد من هؤلاء الإخوة المتأخرين جلس مع نفسه ولو لدقيقة قال: لماذا أتأخر؟ من أجل 10 دقائق نوم؟ من أجل شيء من الطعام أو الشراب أو راحة الجسد؟ وهل ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل؟ ما ظن هذا الذي يدخل الآن والإمام والخطيب يتكلم يقول في الخطبة الثانية أو عند الدعاء: لماذا أتى؟ إن كان أتى لإسقاط الفريضة، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فالله غني عن أعمالنا وغني عن طاعاتنا، فالذي يظن أنه يتفضل على دين الله إن أتى مبكرا فهو مخطئ، وإنما جاء استجابة لله ولرسوله، إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لشعيرة الله، والملتزم بهدي النبي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسعد نفسه أولا ويسعد أسرته ويسعد مجتمعه. أما الذي لا يبالي على مستوى أن يأتي مبكرا على خطبة الجمعة يأتي وفي الخطبة الثانية وعند الدعاء وعندما تقام الصلاة، هذا نقوله فتش عن شيء من بقايا إيمان في قلبك، لأن خطبة الجمعة من شعيرة الله، من شعائر الله التي قال الله في حقها ذلك يومي وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هي تذكر لكم الإخوة الذين يتأخرون أن يتوبوا إلى الله عز وجل عن إصرارهم عن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال من بكر وابتكر أي سعى جاهدا أن يكون في الصفوف الأولى. وكانت مساجد المدينة تغص بالذاهبين إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الضحفة الكبرى أي قبل الأذان بساعة أو ساعتين، وهم يذهبون إلى حضور خطبة الجمعة. تذكر أسأل الله ينفعنا بها والمتكلمة والمستمع. ثم إخوانكم في المسجد القديم يقيمون اليوم حفلا بتخريج بعض طلاب الذين حفظوا شيئا من كتاب الله عز وجل، ونور الله قلوبهم وعقولهم بنور الله تبارك وتعالى، لنكن إن شاء الله تعالى مساهمين معهم مظهرين أننا نهتم بتنشئة جيل مؤمن صادق إن شاء الله تعالى. التبرعات الصالحة الجمعية الخيرية التي تقوم على شؤون الفقراء والمساكين في بلدتنا، فأنفقوا يفتكم بالبالي النسب ولا ننسى أيضا صادق التبرع والتبرع لصالح مسجدنا وما أحدنا في هذا المسجد توجه الله عز وجل على قلوب صادقة، عسى أن تكون ساعتين جامعة.